الحمد لله الذي أدار الوجود في طلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه من تولاه مولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختاما وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت شرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به صلى الله عليه وسلم فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية فقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام فما أعذب هذا الكلام وما أعظم هذا الكلام وما أكرم هذا الكلام نحمده تعالى أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية فائزة بالوصول إلى دار السلام. ونشكره على هذه العطية ونستعين به ونستهديه على الزواج ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية ونسأله العفو والعافية وحسن الختام.